إذاعتكم هورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة والسادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لا يرد من قصده، الحمد لله من وثق به لا يكله إلى غيره، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وغفرانا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء الظنون بأعمالنا، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحيل عنا، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه، الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. اللهم لك داعين، ولقسوة قلوبنا شاكين، ومن ذنوبنا العفو والمغفرة طالبين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فجرا طيبا مباركا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن التاريخ لا يعرف دينا ولا نظاما كرم المرأة باعتبارها أما وأعلى من مكانتها مثلما جاء به ديننا الحنيف ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رفع من مكانة الأم في الإسلام وجعل برها من أصول الفضائل، كما جعل حقها أعظم من حق الأب لما تحملته من مشاق الحمل والولادة والإرضاع والتربية. ومن أعظم الأدلة على مكانة الأم في الإسلام الحديث النبوي الذي يروي قصة رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: من أحق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أمهاتنا وترحم من توفاها الله. اللهم إننا يا أكرم الأكرمين أكرمهم كما ربياني صغيرا. أيها الإخوة المؤمنون، دائما وأبدا نستهل لقاءنا الإيماني المبارك لقاء الفجر بخير الكلام وطيبه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا تطمئن قلوبنا بذكر الله بالقرآن الكريم وما يتيسر من سورة الروم، بدءا من الآية 31 إلى الآية 53، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي فتح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.

فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر إلى ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم وشرفنا بشرف القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا يا أكرم الأكرمين وشفاء مرضانا ورحمة لموتانا دائما وأبدا وإكراما لآبائنا وأمهاتنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بطيب الكلام بالقرآن الكريم مما تيسر من سورة الروم بدءا من الآية 31 إلى الآية 53 تلاها علينا بفضل الله القارئ الشيخ محمود الطوخي. اللهم إننا بحق هذه الأيام الطيبة المباركة ونحن في شهر شعبان بارك لنا في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين وبلغنا شهر رمضان شهر القرآن وأنت راض عنا لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وردنا إليك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك دائما وأبدا ألا تطردنا من رحمتك، ومن نعمائك لا تحرمنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم ارزقنا دائما وأبدا تلاوة القرآن، ونور قبورنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في 4:30 بإذن الله، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. معنا مبتهلنا المبتهل الشيخ عثمان هلال، فتح الله عليه بإذن الله. هيا بنا نرفع أكف الضراعة معه، أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يبارك لنا دائما في أيامنا وفي شهرنا هذا وفي شهر رمضان إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك والرضا مولاي بقضاك. ومن شرور الخلق يا مولاي سلمنا، احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق واهدنا إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا واغفر لنا ما مضى، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، شعبان جاء فجدد الإيمان. شعبان جاء فجددوا الإيمان فيه الكريم يجيبنا لدعانا فلقد أجاب بقد نرى خير الورى في النصف من شعبان جاء بيانا ورأى تقلب وجهي بمراده ورأى تقلب وجهه بمراده ولقد أسر المصطفى العدنان فلنا البشارة أن دعونا ربنا فلنا البشارة أن دعونا ربنا إن الذي أعطاه إن الذي أعطاه إن الذي أعطاه لن ينسانا فلنا البشارة أن دعونا ربنا إن الذي أعطاه لن ينسانا فقفوا بباب الله نرفع سؤلنا فقفوا بباب الله نرفع سؤلنا فهو العليم بحالنا ويرى فقفوا بباب الله نرفع سؤلنا فقفوا بباب الله نرفع سؤلنا فهو العليم بحالنا ويرانا دعوا الزخارف والمناصب جانبا دعوا الزخارف والمناصب جانبا لله نظهر ذلنا ورجانا دعوا الزخارف والمناصب جانبا لله نظهر ومن التضرع والخضوع بضعفنا نلقي القلوب نقول يا مولانا. ومن التضرع والخضوع بضعفنا نلقي القلوب نقول يا مولانا. ندعوك يا رحمن أنت ملاذنا، فانظر إلينا راحما لبكانا. ندعوك يا رحمن أنت ملاذنا، فانظر إلينا راحما لبكانا. وبحق جاهك واقتدارك كن لنا، وامنن بعطفك كاشفا بلوانا. وعلى النبي صلاتنا وسلامنا، وعلى النبي صلاتنا وسلامنا. واغفر إلهي ما جنته يدانا. ندعوك يا رحمن أنت ملاذنا، فانظر إلينا راحما لبكانا. وبحق جاهك واقتدارك كن لنا، بحق جاهك واقتدارك كن لنا، وامنن بعطفك كاشفا بلوانا. وعلى النبي صلاتنا وسلامنا. واغفر إلهي ما جنته يدانا. سيدي يا رسول الله، يا للعالمين أرسلك الله يا سيدي.

لأمهاتنا دائما البر والتقوى، ويعيننا على طاعتهن ورعايتهن وبرهن. ورحم الله الأمهات الراحلات وأسكنهن فسيح جناته. إننا دائما وأبدا إذا كنا نكرم الوالدين ونكرم الأم فهي تستحق أن يقام لها عيد طوال العام. وإذا كانت أمك أطال الله عمرها ما زالت بين يديك فهي الحب الحقيقي، ويا ليتك تعرف قدره. وإذا كانت قد رحلت مثل أمي فلا تعجب إذا قلت لك لا تفرط في لحظة يمكن أن تسعد فيها قلب أمك، فقد لا يتاح لك ذلك في زمن قادم. سوف تجرب مشاعر الدنيا ما بين حب لا يدوم وصداقات عابرة، ولكن الكنز الحقيقي الذي لن تعوضه هو كنز أمك. ولله ضر الشاعر حين يقول وتركت رأسي فوق صدرك ثم تاه العمر مني في الزحام، فرجعت كالطفل الصغير يكابد الآلام في زمن الفطام. والليل يلفح بالصقيع رؤوسنا ويبعثر الكلمات منا في الظلام، وتلعثمت شفتاك يا أمي وخاصمها الكلام، فقد كان آخر ما سمعت مع الوداع الله يا ولدي يبارك خطاك، الله معك يا ولدي. اللهم بارك لنا في أمهاتنا وآبائنا، وارحم من مات منهم ومنهن يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في انتظار إقامة صلاة هذا الفجر الطيب المبارك أن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي الذي يؤمنا في الصلاة بإذن الله. هيا بنا نستمع إلى القرآن الكريم ونتنسم عبيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. اللهم وفق أطباءنا لما فيه الخير لشفاء مرضانا. اللهم وفق أبناءنا للنجاح والفلاح يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أمننا وجيشنا وكل من يحب مصر يا أرحم الراحمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم على خير صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى خير هذا اليوم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. نقلناه من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. وكل الشكر والتقدير لقارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي على ما أفاض الله عليه من نفحات قرآنية، ولمبتهلنا المبتهل الشيخ عثمان هلال على ما أفاض إليه ومعه دائما بالدعوات لبلادنا ولشهرنا الكريم شهر شعبان وشهر رمضان إن شاء الله. وفي الختام أيضا كل الشكر والتقدير لزميلي محمد الورداني وجلال عبد النبي من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية كنترول الإذاعة الزملاء أحمد عبدو، تامر عبد الغني، وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وكذلك مهندسي الصوت في إذاعتي القرآن الكريم والشرق الأوسط. وأطيب التقدير لزميلي سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني. وحتى يضمنا وإياكم لقاء إيماني مبارك في الغد المأمول وفجر جديد بإذن الله، لكم شكري وتقديري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، وكل عام وأنتم بخير، وأسعد الله صباحكم بكل خير وأمن وأمان. الآن الميكروفون يعود هنا في دار الإذاعة بالقاهرة إلى استوديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 7 شعبان من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 20 مارس من عام 2021 من الميلاد.